بسم الله الرحمن الرحيم. العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم القرار الشجاع. القرار الشجاع. القرار الشجاع. أتخذ القرار الشجاع. الأمر إلى شجاعة. يحتاج إلى شجاعة. تهون الدنيا كلها عليه في سبيل أن يتبع الهدى، وليرضى من يرضى، وليسخط من يسخط. وماذا يكون أهل الأرض إذا رضي من في السماء؟ ماله ورزقه بيد من في السماء، صحته وسقمه بيد من في السماء، منصبه وجاهه بيد من في السماء، الحياة وموته بيد من في السماء، بيد من في السماء. فإذا رضي من في السماء فلا عليه من فاته من الدنيا. نعم، إذا أحبه الله فليبغضه بعدها من شاء، وليتنكر له من شاء، وليستهزئ به من شاء. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يا من شئت مدلة وهوانا، وكرهت عيشا يورث الخسران، أقبلت تقترف الخطايا جارة، فقتلت داخل قلبك الإيمان. تمكن من قلبه الإيمان، استطاع أن يتخذ القرار الشجاع، وإن كان ضعيف الجسد هزيل القوى. كن بعض من كالليث يسأر عزة، بشموخ دينك بالهدى مزدانا، وخذ القرار بقوة لا تنفني، وامضي بدربك تطلب الغفران. القرار الشجاع. صراحة الجبناء لم يكونوا شجعانا، بل كانوا جبناء. هم في الحقيقة يودون لو استطاعوا أن ينتصروا على شهواتهم ويستقيمون على الدين كما استقمت. لم يستطيعوا أن يطأوا على أنف الشيطان، فاستحقوا أن يتخلفوا عن ركب البطولة. إذا رأوك استقمت بدأوا يذكرونك بماضيه، فهذا رافقك في سفر، وذاك عنده صور، والثالث جلسك في استراحة. تذكر كم ليلة سهرنا بظلها والزمان عيد، تذكر كم نغمة سمعنا وأنت فينا راقص مريد، تذكر كم خمرة شربنا من نشوها والشراب زيد، أين القمار الذي لعبنا وأنت فينا حاضر شهيد، أين الصلاة التي تركنا والكفر في حقنا مزيد، كل كأن لم يكن تقضى وأنت منا الصالح الوحيد. لا تلتفت ولا يضر السحاب نبح الكلاب، الكلاب تنبح والقافلة تسير. صراحة جبنا أقضي وبني إلى الجنات جسرا شامخا واسعى لترفع أحسن البنيان. القرار الشجاع. عرفوا الحق وودوا لو يهتدون، لكنهم ضعفوا عن مقاومة العوائق، فجعلوا ينظرون إلى الهداية من بعيد. فكن أنت بطلا وكوعي، علمت أن ترك الصلاة كفر فصد، ولا تلتفت إلى المتبذلين. كن بطلا علمت بحرمة الغناء تب، ودع عنك العابدين ووالديك، اترك عنك الربا، اعف لحيتك، ارفع عزارك. كن بطلا تلتزم بحجابها وتنصح من حولها. حين تتخذ القرار الشجاع، إذا اتخذت القرار الشجاع بالاستقامة على هذا الدين فانطلق. أقبل ولا تلتفت وراءك. نعم لا تلتفت. أقبل وليكن همك رضا من في السماء، واضرب بمن يخالفه عرض الحائط. أقبل ولا تقنع بعيش منغص، فما فاز باللذات من ليس يقدم، وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري بلا سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. نعم، علق نفسك بالحي الذي لا يموت، ولا تلتفت إلى تخذير المبطلين. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أقدم على الخير، وإن شعرت بأحد يجرك من ورائك فكن شجاعا ولا تلتفت إليه، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا،